يعني أنهم اختلفوا في التابع، هل يفيد التأييد أي التأكيد للمتبوع أو لا؟ إذا أثبتنا وجود الترادف وسرنا على مذهب من يقول بأنه واقع والحاجة دعت إليه، ما الذي نستفيده من الاسم المرادف؟ هل فائدته تأكيد المعنى الذي تضمنه الاسم الأول وبذلك يكون فيه فائدة إثبات التحقيق، أم أنه لا يفيد شيئا وأن وجوده لا يذهب إلى هذا المذهب؟ سنرى. اختلفوا في التابع هل يفيد التأييد أي التأكيد للمتبوع أو لا؟ قال والحق أنه يفيد التأكيد له، بمعنى أننا حينما نذكر كلمة فما كانت هذه الكلمة ثم أردفناها باسم مرادف لها، لماذا نأتي بهذا الاسم؟ مع أن اللغة في العربية في الأصل مبنية على أنه لا يؤتى بالكلمة إلا لفائدة، اللغة العربية مبنية على أنه لا يؤتى بالكلام إلا لفائدة مقصودة، ولا بد من رعاية ذلك، فإن لم تكن الفائدة في الكلام فهو لغو. إذا قلت جاء أسد أو هزبر ليت إلى آخر أسماء الأسد، ما فائدة هذا الكلام الذي أتي به؟ مع أن الكلام لا يمكن أن ينطق به إلا لفائدة ولغاية، وفي القرآن العظيم أنه قد ورد الترادف أيضا، ولا بد أن يكون لذلك فائدة، ولا بد أن يكون لهذا الترتيب ما يستفاد منه. قالوا بأن فائدته التأكيد وهو التقوية والتثبيت لذلك الاسم حتى لا يدخله التأكيد. ومعلوم أن الكلام ينقسم إلى نص وإلى ظاهر، فرب كلمة نطق بها المرء فصارت ظاهرا، فإذا أتى بعدها بالمرادف صارت نصا ورفعت الظن وأثبتت العلم. إذن فعطف المرادف قد يكون الغرض منه نقل اللفظ الظاهر من الظاهر إلى النص كما يفعل التوكيد. فإذا قلت جاء زيد نفسه، فإذا قلت جاء زيد نفسه قال النحاة بأنه إنما جاء بالتوكيد هنا من أجل إثبات الحقيقة ورفع المنزلة. ويمكن أن نقول أيضا ذلك في المرادف، فنقول إن الإتيان بالمرادف الغرض منه إثبات الحقيقة ورفع المنزلة. فإذا قلت جاء أسد ليت فمعناه الآن أن جميع ما يمكن أن نقرره من حذف مضاف وما أشبه ذلك غير ممكن، كما إذا قلت جاء زيد نفسه فلا يمكن أن تقرر هنا المجاز فتقول جاء زيد نفسه، جاء زيد أي رسالته، جاء زيد أي خبره، جاء زيد أي كذا، لا يمكن لأن نفسه ينفي ذلك. فكذلك إذا قلت جاء زيد ليت فهو أيضا ينفي المجاز. هذه هي الفائدة التي ذكروا بأنها تستفاد من ذكر المرادف وهو إثبات الحقيقة ونفي المجاز. والحق أنه يفيد التأكيد له، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب لا تتكلم بما لا فائدة له، ففائدته ما تقدم. وأنت إذا نظرت في الوجدان تجد بأن هذا الذي ذكروه من الغام أن غرض الإرضاف التوكيد صحيح، لأنك لا تأتي باللفظ وتأتي بلفظ آخر إلا وغرضك تثبيت وتوكيد هذا المعنى الذي يمكن أن يلحقه الظن فتثبته بذلك. وقيل لا يفيده، والتابع والمتبوع كل لفظين على وزن واحد موضوعين، أو المتبوع فقط لمعنى على وجه لا يذكر التابع دونه، وقضيته التردد في أن التابع موضون لمعنى الأول أو لا. إذن قال البعض لا يفيده أي لا يفيد التوكيد، وإذا كان لا يفيد التوكيد فهو لا ينفي المجاز. إذا قلنا بأنه يفيد التوكيد فهو يثبت الحقيقة ويرفع المجاز، وإذا قلنا لا يفيد التوكيد فهو لا يرفع اللفظ من الظاهر إلى النص. فإذا قلت جاء أسد فظاهره الحيوان المفترس، ولكنه يحتمل أن يكون رجلا شجاعا لكنه مرجوح، هذا هو الظاهر. وإذا قلت جاء زيد ليت أسدا فنصه أسد وليس ظاهرا، فنقول هذا نص في الحيوان المفترس، ولا نقول هذا ظاهر في الحيوان المفترس، هذا ما قالوا لأن الإرضاف يعطيه الكلام. فمعنى ذلك أن لو ادعى إنسان بقرينة وردت بعد الإرداف فإن القرينة لا يلتفت إليها، لأننا إذا قلت جاء زيد نفسه معناه أنني لم أقبل للقرينة التأثير، كما إذا قلت جاء زيد ليس، فأنا لن أقبل حينئذ. لماذا؟ للقرينة تأثير، وبذلك يجب حمل اللفظ على الحقيقة ولا يكاد ينصرف إلى المجرد. مفهوم؟ واضح؟ جيد. وقال البعض بأنه لا يفيده، وبهذا انتهى كلامه دون استدلال. ويجمل بنا أن نرجع إلى نصوص في هذا المقام لعلنا نستفيد شيئا من مزيد في هذه المسألة. الترادف واقع خلافا لثعلب مطلقا، خلافا للإمام، ثم قال: والحق إفادة التابع التقوية للمتبوع، وإلا لم يكن لذكره فائدة، والعرب لحكمتها لا تتكلم بما لا فائدة فيه. ومقابل هذا كما أشار إليه البيضاوي: والتابع لا يفيد عقب قوله، والتأكيد يعني المؤكد، يقوي الأول وكأنه أراد ما في المحصول من أن التابع وحده لا يفيد، أي المعنى يعني بخلاف كل من المترادفين فهو على هذا ساكت عن إفادة التقوية لا ناف لها. قوله والعرب لحكمتها، هذا دليل الاستثنائية المطوية في كلامه كما هو ظاهر، هكذا قال ولم يأتي بشيء، سواء قال بأن بعضهم قال بأنها تفيد التقوية والبعضهم قال إنها لا تفيد التقوية دون أن يأتي بذلك. هذا هو اسمه. وكان عليه من يبين ما الفائدة إذا ما كان لم يأتي بشيء، لا يفيد وسكت. ولكن قوله لا يفيده هنا يدل على ضعفه، لأنك تعلم لو رجعت إلى نفسك لوجدت أن المرادف لا يمكن أن يؤتى به إلا لغرضه، إما أن الرجل كان يشك، أي المخاطب كان يشك فتريد أن تزيل شكه، وإما أنه كان لم يفهم فجئت له بما يصل ذهنه إلى الفهم، يعني أن من قال بأن المرادف لا فائدة فيه غير صحيح، بل لا بد من فائدة في هذا، لا بد من فائدة، إنما هذه الفائدة على ما يظهر، على ما يظهر تختلف باختلاف مقامة الكلام. هذا هو الفهم، إن أحيانا الإنسان يستعمل المرادف من أجل البيان، وأحيانا يستعمله من أجل التقوية، وأحيانا يستعمله من أجل رفع الشك، وأحيانا يستعمله كذا، وأنت إذا نظرت في أساليب الكلام تجد أن هذا هو الطريق الذي يسلك بالمرادف، ولا يسلك بالمرادف هكذا جدا. ثم انتقل فقال: والتابع والمتبوع كل لفظين على وزن واحدين موضوعين، أو المتبوع فقط موضوع لمعنى على وجه لا يذكر التابع دونه، وقضيته التردد. التابع والمتبوع هو كل لفظين على وزن واحد، وهذا هو الكلام الذي أشار إليه صاحب الجمع هنا حيث قال: والحد والمحدود، أي الحيوان القنثن، ونحو حسن البسن غير مترادفين على الأصح، يعني أن بعضهم يقول بأن التابع والمتبوع عام والمرادف خاص، ولذلك فقال هنا: التابع والمتبوع كل لفظين على وزن واحد نحو حسن بسن، أو المتبوع فقط وهو حسن موضوع لمعنى على وجه لا يذكر التابع دونه، معنى أنك لن تجد من يقول بسن، وإنما دائما تجد أن بسن لا يذكر إلا بعد حسن، هذا ليس مترادفين، لأن التابع والمتبوع كل لفظين على وزن واحد موضوعين معروف، أو المتبوع فقط هو الموضوع لمعنى على وجه لا يذكر التابع مثلا بسن دونه. وقضيته أي ما يقتضيه كلامه أن التابع موضوع لمعنى الأول أو لا. قال هنا: والحد والمحدود ونحو بسن حسن بسن غير مترادفين. لماذا؟ لأننا إذا قلنا مثلا الإنسان حيوان ناطق، هل هذا من باب الترادف أم لا؟ قل لا، الحد والمحدود ليس من باب الترادف، الاسم وتابعه الذي لا يكاد ينفصل عنه لا يسمى مترادفا. هل مثلا عطشان نطشان، هذا أيضا يستعمل العطشان نطشان، ولكن نطشان لا يذكر وحده، إذن فلا بد أن يكون المترادفان قد وضعا مستقلين لمعنى متحد، هما المترادفين، أما إذا كان فيه الحد مع المحدود أو ما شبه ذلك فهذا لا يسمى مترادفين. كذلك لا يسمى مترادفين إذا كان الأول المتبوع موضوع والثاني غير موضوع، نحو حسن بسن. إذا المترادفين هنا لا يدخل فيه يش الحد والمحدود ولا نحو حسن بسن، لأن البسن هل هو موضوع للحسن أم لا فيه خلاف. وقضيته أن التابع موضوع لمعنى الأول أو لا، واش التابع هل حسن بسن، واش حيوان ناطق والإنسان موضوع لنفس المعنى فيه خلاف. فمن الناس من يقول بأن حسن وبسن مختلفين في المعنى، ومنهم من قال بأن بسن يعني حسن، فلذلك وقع له التردد في مثل هذا. والصحيح أن هذين الصفين ليس من التردد. وما تشي واضح واضح. إذا اللفظين لا يستعمل إلا ملتزمين، هم بالتردد أم لا؟ نتشان عطشان عطشان نتشان ليس من حسن بسن ليس من بابه التردد. جيد. هل حسن موضوع لمعنى بسن، بسن موضوع لمعنى حسن في خلاف. قضيته النفي. ثم قال كالنفي يعني كما وقع الخلاف في التوكيد هل ينفي المجاز ويرفعه أو لا. بعضهم يقول بأن التوكيد يرفع المجاز، وبعضهم قال لا يرفع المجاز. لا يرفع المجاز يكون مفاده كالتابع التقوية أي التأكيد فقط. فعلى ما اختار القرافي من كونه لا يرفع المجاز يكون مفاده كالتابع التقوية أي التأكيد فقط. فإن كان مجازا أكده أكد مجازيته، وإن كان حقيقة أكد حقيقته. هذا ما يقوله القرافي. يقول التوكيد هو توكيد فقط. إذا قلت جاء زيد وأنت تريد ولده أو كتابه فإنه يبقى كذلك، ولو قلت نفسه لكان توكيدا للمجاز. إذن فاللفظ إذا استعمل على نية المجاز ثم جاء بالتوكيد فإنه لا يؤكد إلا ما قصدت باللفظ من مجاز أو حقيقة. هذا ما يقوله القرافي. القرافي يقول التوكيد للمقصود إذا قصدت المجاز يؤكده، وإذا قصدت الحقيقة يؤكدها. وهذا خلاف ما أكده النحويون، لأن استعمال التوكيد يدل على إزالة المجاز. مفهوم؟ ورأيكم أنتم هل يمكن أن نقول بأن ما ذكره القرافي صحيح؟ ضعيف. لماذا؟ إذا قلنا جاء زيد نفسه فهو نص لا يقبل إلا معنى واحدا، هو أن زيد هو لجبرسه لا يقبل المجاز. ما في معنى راجح ومعنى مرجوح. إذا بلا قلت زيد نفسه واش فيه معنى يعني ولا معنى واحد؟ ولا معنى يعني معنى واحد، وهو أن الذي جاء حقيقة هو لم في الزمان نقول جاء زيد نفسه، ونحن نقصد به أنه جاء زيد نفسه حقيقة وهو الراجح، ويمكن أن يكون كتابه وهو معنى المرجوع. ولا قاعد معنى المرجوع قاعد ما عنده مجال هنا. ذاته نفسه يعني ذاته زيد. إذا قلتم بأن النفي يفيد بأن التوكيد تفيد التنصيص، إذن التوكيد يقتضي التنصيص، أي يجعل الظاهرة نصا، يجعل الظاهرة نصا. جيد. وعلامة للمزاري من أنه يرفعه أفاد رفعه معها، لأنه قال هنا يفيد التقوية. وأما المزاري فيقول أنه يرفعه أي يرفع المجاز، وإذا أفاد رفعه أي المجاز معها أي مع التقوية. أفاد رفعه معها أي مع التقوية. إذن التوكيد عند القرافي ما الذي يفيد؟ عند القرافي ما الذي يفيد؟ التقوية. تقوية للمعنى السابق، تقوية للمعنى. فإذا قلت جاء زيد نفسه وأنت قصدت به المجاز يؤكده، وإذا قصدت به الحقيقة ياش يؤكده. وش اللي قال القرافي؟ أش قال القرافي؟ يفيد التقوية. يفيد أش قال المزيري؟ هكاك. إذن عند المزاري له فائدة ثانية، وعند القرافي عنده من فائدة واحدة. إذن التوكيد عند القرافي له فائدة ثانية، رفع المجاز وتقوية والتأكيد عند المزاري. وعند القرافي له فائدة وهو ولا يرفع المجاز. مذهب من هو الصحيح؟ والله ما تعرفون شيئا واش مزيد ولا غيره غير كتكتكوا لازم المزيد يلا وجهه علاش يلا وجهه جيبوا لنا خمسه وجوه ولا اربعه قال وجهه اعظم من خمسه وجوه ولا من اربعه وجوه يلا باش نشوفوا شي توسعه في النظر يلا تشدوا نعم اذا كان هذا الوجه يفيد مقدمتان برهانيتان لا كلاما انشائيا تفضل الوجه الاول يلا شوفوا اذا قال المؤكد جاء زيد المسلم ايوه ونسبه تعني ذاته فلن انا غصب منه يعني ذاته فلن انا ممنوع اللحن ممنوع اللحن ممنوع ان اللحن لن يقبله المزيدي ويقرر في شيء تقعد ما يقبله زيد اش هي وكانت نفسه تعني ذاته فلا معنى ان يجيء كتابه او ما اشبهه وماذا لو قصد بذلك كتابه وقصد نفسه بذلك الكتاب كما يقول القرار لا يمكن شلون ما وجه المنع استحالة عقلية استحالة شرعية استحالة عرفية اسم الاستحالة كتابه مذكور كيف يعود الضمير على شيء غير مذكور الشيخ طريقة كيف يعود الضمير على شيء غير مذكور اسم الزوج هذا شنية كيف يعود الضمير في نفسه على شيء غير مذكور وسير القرية التي كنا فيها القرية مذكورة كيفاش لأن القرية تطلق على الناس يوم فيها فإن خليت من الناس فهي خراب جاءت بنت زيد ولا جاءت أخبار زيد يعني جاءت أخبار زيد نفسه واحد الأخبار ودرس نفسه في الدرس ديال الأخبار وقصد توفيذ الأخبار كما قصدت في رد الضمير على على على زيد أنه ينوب عن المقصود والتوكيد لما كان ينوب عنه ينوب أيضا عن الضمير سيعود مؤنث فتقول فيها وعلاش ما قلنا داكشي وسائل القرية التي كنا فيه القرية مؤنث فيها اش بغينا نسولو؟ يمكن غير قاصد أخبار زيد يمكن ترجع الضمير على ذات زيد وهي أخبار زيد وسائل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها على صد علاش نقول واسأل القرية واسأل أهل القرية واش أهل هو المقصود؟ أنت ما خدموش بالمجال أنا جاء أنا ليش نخاف بابن سيدي هذا؟ ها؟ لا يمكن شكون؟ سيرة ضرب شكون؟ والضمير اللي كان نقصه فيها رد الضمير على المجاز الضمير لا يمكن أن ينفك عن المجاز علاش دابا غادي دابا انتما باقي ما وضعتوش الكلام على داك الشيء اللي قال الراجل. كلام الطرف هنا مرجوح لان ركبتني غير مرجوح بالهواء مرجوح بالاهواء النفسيه. هي وضعت للدلاله على اساليب العربي هي التي ستفصل بيننا وبين القرفو وبين المزيد. الظاهر نحن الحقيقه الظاهر ماشي النص لان كل ما فيه احتمال لا يسمى نصا. اذا اكيد الظاهر صار هل تستدل بمحل النزاع؟ هذا الشيء اللي كنتنازع فيه، لو سلمت لك انه لو اكد الظاهر صار نصا ما اختلفنا، لكن هذا الذي استدلت به هو محل النزاع. وتستدل بمحل النزاع هذه كتسمى مصادرة عن المطلوب، وهو الاستدلال بمحل النزاع، أليس كذلك؟ هذا الشيء دابا اللي كان نقصه انه اذا اكد الاسم صار نصا، هذا هو مربط الفرس. شوف اش قال لكم القرافي سيدي احمد بن ادريس القرافي المغربي يعني من عندنا اش قال؟ يقول بان التوكيد انما يتبع مقصود المتكلم فان قصد المجاز فالتوكيد يؤكد قصده وان قصد الحقيقه فالتوكيد يؤكد قصده اسقط كلامه بالوجوه تجعل حجته باطله ابطلوها يقول التوكيد يتبع قصد المتكلم فإن قصد المجاز أكده وإن قصد الحقيقة أكدها ماذا تقولون في هذا الدليل؟ فلن إذا كان المتكلم أتى بقرائن تدل على المجاز لو أتى بالقرائن تدل على المجاز ما اختلفنا غير بغينا وشر دابا هذا اللفظ دابا ارتفع إلى درجة النص قطعا ولا محل فيه لاحتمال المجاز ولا فيه شوية ديال الاحتمال شوية ديال الاحتمال ولا رفع الاحتمال هل إذا أكد الظاهر رفع الاحتمال وصار لك نصا؟ يقول لك أحدهم من عام وبعضهم يقول لا، أش قلت أنت؟ إذا ما كنت ترفع ملي قلت لي شاب، واش قلت لي؟ أشنو واش يرفعوا ولا يرفعوا؟ يرفعوا المجاز نهائيا؟ يعني لا مكان للمجاز إذا قلنا جاء زيد نفسه لا مكان للمجاز ولو قصده المتكلم. جاوبني قبل ما تقول لي ما تسولني أنا غادي نسول المعترض لا لا لا, لا سميتو أنا غادي أنت غادي تستدل ولا غادي نعترض. هذا اعتراض والاستدلال يجب على كل واحد أن يبقى في محله. إذا قلت جاء زيد نفسه واش يمكن أن تستعمله في المجاز ولا لا يمكن يستعمله في المجاز؟ زيد. إذا قلت جاء زيد نفسه في كذا استعملت فيه قارنة تدل على المجاز، هي صرف اللفظ ديال المجاز؟ إذا كانت قارنة تدل على المجاز؟ نعم، وهذا دليل على الاحتمال. إذا كانت قارنة ما كانت هذا دليل الاحتمال. إذا قبلت القارنة في مكان وصرفت اللفظ فاللفظ حينئذ يدل على أنه ليس نصا، لأنه لو كان نصا لكان المجاز فيه غير مقبول. ما يمكنش الحقيقة تكون نصية ويتقبل فيها المجاز إطلاقا. قل هو الله أحد الله الصمد. ها؟ قل هو الله أحد. نعم. نعم. نعم. جاء زيد نفسه في حقيبته. نعم. لا جاب الفلوس الفلوس قال جاء زيد نفسه في حقيبته. لن أفهم إلا أن زيد ها؟ لن تفهم ولفهمتنا بقارنة الحاجة للمتكلم أنه يقصد الفلوس وصرفت اللفظ إلى أن نفسه هنا لمبالغة ولأن الفلوس عنده هي كل شيء في زيد وعرفت أن ذاك نفسه جاء به لفائدة أخرى غير ما تتوهمه أنت هو الحقيقة ودلت على ذلك لفائدة أخرى وهو أن زيد لما كان الفلوس عنده هو كل شيء وأنا الفلوس هي كل شيء بالنسبة لي لماذا لا أستعمل هذا اللفظ لإفادة هذه النقطة بهذا ولا يستفاد منه علاش ما يكون هذا المسلك مسلكا من أساليب العرب إذا قلت جاء زيد نفسه في حقيبة لأن زيد الحقيقي ركن في حقيبة أما زيد الآخر ما عندي ما ندير به زيد نفسه الحقيقي جاء في الحقيبة نعم جاء زيد نفسه أقصد أن ما له بالنسبة لي هو الحقيقة وأن المجيء ديال زيد ما عندي ما ندير به ما فهمتيه وربما أنت إذا كنت تسمع كلام الناس وهم يقولون إذا سأله أحد شكون جا من ولدي قال لي محمد هو اللي جاء أما إبراهيم غير نعرف الدار حيث محمد اش صفتي قارن أما محمد قال لك هذاك ما جاء يقصد بذلك أن الذي شفت فلوس هو اللي جاء حقيقة زيد الحقيقي هو اللي جاب لي اسم محمد ذاك النهار أما محمد اللي جاء في الناس في الدار جاء زيدون جلب ديالو بكذا كذا يستعمله الناس ويقصدون بالمجاز ويريدون بذلك الذي هو زيد بالنسبة إليه حقيقة وهو الفلوس أكده كيف يؤكد جابوا وقصد بالتوكيد فائدة يقصدها هو ونكتة يصف بها هو الفلوس نكتة مهمة وقيمة بالنسبة للفلوس بالنسبة لي هي قيمته صرح بنفسه لأن لها قيمة عند أصل منها أنا غادي نقول لك واحد قال الشاعر كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني هذا البيت إذا كيفاش نقول هذاك الشاعر كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني بمعنى أنها هي نظرت إلى قمر السماء وأنا نظرت إليها ولكن من الذي نظر إلى الحقيقة هي لذلك أنا الذي رأيت الحقيقة نظرت بعينها أي هي التي نظرت إلى السماء وقد نظرت إلى الحقيقة فقال أنا الذي نظرت بعينها أي نظرت إلى الحقيقة وهي تلك المرأة وهي نظرت بعيني أي نظرت إلى القمر المجازي وهو الذي في السماء مفهوم فجعل هي حقيقة نظرا لكذا وكذا وجعل قمر السماء والمجاز لأهمية ها عنده سماها حقيقة ولأن القمر عنده ما عنده فيه غرضة سماه مجازا لفائدة جعل الحقيقة مجازا وجعل المجاز حقيقة في كلام العربي فوائد قبل ما نضيع الوقت جاء زيد نفسه يقول القرافي فائدته توكيد ما قصده المتكلم أي يعني تقوية المعنى الذي قصده وليس فيها هذا المجاز الآن القول الثالث كلهم أجمعون إلا إبليس. واش إبليس من الجن ولا من الملائكة ولا من الملائكة؟ إن إبليس كان من الجن. إذا المهم شنو بغيت تقول؟ تقول بأن كلهم مثلا يفيدون النصية. هذا ما قاله القرافي. وله أدلة ذكرها في شروحه يقول فيها بأن التوكيد لا يفيد رفع المجاز وإنما يفيد تقوية المعنى السابق. قال المازيري. نعم. يعني دابا هما تيقول القرافي تيقول ما قصدته تؤكد ما قصدته لقشتي زيد زيد الاولى ولا غادي تسليه الثاني العبره بما قصد علاش يمكن علاش وبالتالي حصل وبالتالي تا غادي جديه تسالي صحت المقدمات خرجت سلمنا لك المقدمات سلمنا لك كل شيء وبالتالي لا لا لا هو ما قالك هو يحتمل بمعنى انه يحتمل احتمال راجعا الراجح أنه حقيقة والمرجوح أنه مجد غادي تحمله على الظاهر وتحمله على الظاهر والشارع طلب منك أن تحكم بالظاهر وتسير على الظاهر لأن اعتقاد كونه مقطوعا به لست مكلفا به يعني الشيء ما كاين إذا أردنا أن نرفعه لا بد أن نقول ولم يقصد رسالته ولا كتبه وإنما نقصد ذاته حقيقة جيب جيب جيب جيب من أرمى يؤكد على الطمس هذا ما نزل دين وحوله وش هو عي ولا مشاهية دي مسألة أخرى القصد المتكلم له تأثير إذا قال جاء جيد نجده ولا ما عنده تأثير إذا كان له تأثير في قصده وقصده سيجعل لفظة مجازا هذا كلام ده لقرى في سنة إذا قلت نوع القصد هنا لأن اللفظ نص يرفع جميع المقاصد ويمنع المجاز فهلكم مع المزيد دابا عندكم جوج حاجة واحدة اللي خصكم دابا تفكروا فيها واش ممكن إذا قلت جاء نفسه أقصد المجاز أم أن نفسه يمنعني من المجاز هذا الشيء اللي هو وجه ضعفه كيقول لك بأن وجه ضعفه واضح لأن إذا كان قصد المتكلم لا يؤثر وأن اللفظ نص في الذات قصد المتكلم ما عنده حتى شي قيمة هنا لأنه سيأتي بكلام متناقض يكون كلامه لغوا كأنه قال جاء زيد لم يجئ زيد يكون كلامه فيه تناقض إذا كان الكلام نصا من قصد المجاز سيكون متناقضا هذا هو معنى النص إذا قلنا بأنه يحتمل المجاز وله تأثير في تيته سيكون غير متناقض وله ما قصد احنا ما كنقولوش دابا هذا يحمل على المجاز هي واش ممكن يكون مجاز ولا ممنوع كاع المجاز براسنا هادشي اللي بغينا نقول اذا قلت جاء زيد نفسه واش ممكن الا جبت شي قرينه قدامه تجعل الكلام مجازا ولا ما يمكنش لان نفسه يقطع دابل المجاز نعم ما اختلفنا الفهم الاول جاء زيد نفسه الى سوني شي واحد نقول لي جاء زيد ما نقول لهم إذا جبت لنا القارنة بعد ذلك نعم استعمل إحنا جبنا نحن نناقش القواعد العلمية نضبط بها المسالك في الفهم إذا جاب شي واحد مثلا وجاب لنا مجاز قدام جاء زيد نفسه لا خير دابا بغينا نعرفوا واش اللي فيهم كيجي في المجاز ولا ما كيجي فيه بعد هنا بلا كاع ما نرجعوا للاستقراء دابا واش ممكن المجاز يجي بعد جاء زيد نفسه ولا ما يمكنش يجي جبت مثلا القارنة وبغيت ندير هذيك لا مجاز واش ممكن ولا غير ممكن إذا كان ذلك النص المغفل لم يعد مغفل بالقرافي المجاز. ما يمكن شيء يكون النص يدخل المجاز. ما يمكنش. النص لا يدخله المجاز. كيف تعرف؟ النص لا يمكنش يدخل المجاز. لأنه لا يكون نص إذا اللفظ الذي أتينا به من أجل التوكيد إذا جعلنا له إذا وقعنا فيه المجاز لم يعد الظاهر مؤكدا أصلا. دابا حنا كنحسوا كنقصوا على العبارة جاءت بعدها ألفاظ التوكيد. ما يمكن لك الفاظ التوكيد تستعملها شوف ما يمكن لك الفاظ التوكيد تستعملها ترى المجاز ما يمكنش لان ما كتخرجش عليه الفاظ التوكيد ما كتخرجش على سميتو على التوكيد لا تستعمل الا في التوكيد هذا ما فيه نقاش معنى سميتو معنى نقاش اذا استعمل كل فيلم البعض ولا سمى جوج موصل اما ان يقصد به خلاف الحقيقه ما كاينش اللي كانت تقول فيه اذا دخل التوكيد هل يمنع المجاز او لا يمنعه إذا قلنا يمنع المجاز راه مع المجاز وغيره كثير وغيره كثير وغيره أغلب العلماء يقولون هذا. وإذا قلنا بأن التوكيد لا يرفع المجاز يمكن يجي المجاز بعده فهو لتقوية المقصود كما قال الإمام الرازي. زيد قال الإمام الرازي له فائدة رفع المجاز وتقوية الكلام، وقال القرافي تقوية الكلام لا غير، والتابع والمتبوع نحو حسن بسن وعطشان نطشان وشيطان ريطان. والفرق بين التأكيد والتابع هذا كتسمى تابع ومتبوع، ما كتسمىش ترادف حسن بسن شيطان، ما كتسمىش غير تابع ومتبوع، هذا ما فيش ترادف، ولا نناقش فيه الترادف ولا يفيد الترادف، وإذا فهو فإتيان المجاز بعد هذا، فإتيان المجاز بعد هذا واستعمال المجاز فيه لا نقاش فيه، لأننا نحن نتحدث عن التوكيد أي الترادف إذا أفاد التوكيد ويصير مثل ألفاظ التوكيد. والفرق بين التأكيد والتابع أن التأكيد يفيد مع تقوية الأولي عدم إرادة المجاز على الرجاء بخلاف التابع، وأن التابع يشترط فيه أن يكون على وزنية المتبوع بخلاف المؤكد، وأن يكون المؤكد له مدلول في نفسه بخلاف التابع فإنه في نفسه مهمل أي لا مع غيره قاله في بينه. وقال الزماميني إن التابع من قبل التأكيد اللفظي وهو مشكل، لأن التأكيد اللفظي كما هو مقرر في علم المعاني يكون لدفع توهم التجوز أي التكلم بالمجاز، نحو قطع لص الأمير الأمير لألا يتوهم أن القاطع بعض غلمانه، أو لدفع توهم السهو نحو جاء زيد زيد لألا يتوهم أن الجائع غير زيد وإنما ذكر زيد على سبيل السهو. وقال في البينات إلا أن يستثنى هنا من التوكيد المثير أن النشطان لا يفرض، ولو أفرض لم يزل على شيء بخلاف عرشا. إذن غاية ما نستفيده الآن أن نعرف المواطن التي يجري فيها المجاز والمواطن التي لا تقبل المجاز لأنها نص في التابع والمتبوع قالوا يجوز فيه المجاز نتشن فالمترادف الحق. إذا بغيتوا نعرف الحق أن إذا قلت جاء زيد نفسه المجاز بعد ذلك مستحيل لأنها نص لا فيها نقص، بل جاء زيد جعله الأصوليون بنفسه نصا كما قال صاحب المجاز، جاء زيد بوحده يصير نصا لأن اسم زيد لا ينصرف إلا إلى ذات زيد بلا نفسه، أما إذا ذكر نفسه فهذا من باب زبد على تمر. أصبحت القضية حينئذ قد دخلت تقوية والتأكيد والتنصيص، مفهوم؟ جيد. أما في التابع والمتبوع فلك أن تفعل ما تريد، لكن المشكل ولكن قال الدماميني إن التابع من قبل التوكيد اللفظي، التابع من قبل التوكيد اللفظي، يعني نتشن نتشن عند الدماميني لا يقبل المجاز، ولكن عند الدماميني، أما عند غيره فهو يقبله. إذا الدماميني سيقول نتشن عطشن لا يقبل ليش؟ لا يقبل المجاز، قالوا لأنه من قبيل التوكيد اللفظي، ولو جعلناه من قبيل التوكيد اللفظي لما أمكن دخول التجاوز فيه كما تقدم ذكره. مفهوم هذا الشيء؟ نعم؟ فاش؟ نعم، يقول بأن هذا الذي نحن فيه الآن هو هذا التابع، هذا النوع من التوابع يمكن استثناؤه من التوكيد اللفظي، نقول لم يدخل، نقول مثلا إذا كان مثلا نتشن عطشان معه شيء لفظة أخرى، لفظة أخرى نعتبره من التابع ونديره من باب التوكيد اللفظي ونرفع به المجاز ونثبت به الحقيقة ويكون نصا في الحقيقة، ولكن خصنا نخرجوا هادو عطشان نطشان سنخرجوه فنستثنيه من التوكيد اللفظي، نقول ما دخلش فيه. لماذا؟ لأن النطشان لا يفرض، يمكنك مثلا تقول زيد النطشان يمكنش، وعطشان يفرض يقول عطشان، إذا فالتوكيد اللفظي من شرطه أن يكون كل لفظ منها يفرض، زيد زيد قمح بر هذا مثلا قمح بر مثل التوكيد اللفظي، اشتريت قمحا برا، مش البر هو القمح، ها البر هو القمح، مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم كان شيء اشتريت ما كان سؤال شرب الدم. اذا ماذا استفدت من من من الترادف؟ رفع الحقيقة ايش واثباته، اذا ستكون نصا ولا تكون نصا؟ واش انت دابا رايكم المختار؟ دابا بغينا الراي المختار، ما هو؟ أن الترادف يفيد التنصيص كالتوكيد، إذن التوكيد لفظي والتوكيد معنوي، والتوكيد بالترادف كلها تفيد التنصيص وترفع المجاز، هذا ما نخرج به من هذه المسألة. وهذا يعطينا أولا أن نعرف حدود هذه الكلمات إذا وجدناها في الحديث أو في القرآن، باش ما بقاش نمشيو نقولوها مقصود في المجاز ولا جاز هذا المجاز، بل نحاججه فنقول له قرر علماء الأصول أن الترادف والتوكيد بالحروف الأسماء الأصناف المعروفة والتوكيد اللفظي كلها ترفع اللفظ من الظاهر إلى النص، لذلك لا تقتضي المجاز. أفهم؟ هي سواء استثناء نعم جدا ها تأكيد نؤكده لكن تقول لنا أن هذا شيء في شيء العبرة بإرادة المتكلم لا بفهمه في فساد المذاهب لا في فساد فاش ما في جاش كيقول ما فيش قلتي شنو النقطة هذه الإصابة شنو النقطة شنو الإصابة شد العربية المعوية أيوة اختلفوا في شميتو في المعنى ما هو هل ما فهمت هل ما قصده كان تتد معاني هل ما دل عليه اللفظ هل ما قصدته هل ما فهمت تتد الدلالة إذا قصد المتكلم من الناس من يقول بأن المعنى ما قصده المتكلم وهذا هو الصحيح قال ابن القيم العبرة بإرادة المتكلم لا بفهم الفهم ولا بما دلت عليه الأرض ولذلك يقال ما مراده بهذا المعنى المراد هو المقصود في قراءة النصوص الشرعية ولذلك يجب أن نبحث دائما عن مراد الشارع وليس عن معنى الألفاظ وإلا سنضيع إذا لم ننظر إلى المراد ونأخذ بذهن الألفاظ فقط ما الذي يريد وليس الذي قال ما الذي قصد هو الأصل وليس ما دل عليه القرائن والنصوص والأدلة لا بد من جمع بين الأدلة الشرعية نعم ماشي قلنا له لا هل يمكن هذا هو السؤال هل يمكن ان يدخله المجاز ولا مستحيل يدخل المجاز هذا هو ما عرفنا بان السجن هو نجاب بنفسه نحن نحلف بالله ان هذا اللفظ ظاهره ان الزيت هو اللي جاء وان شيء اخر لا يدل عليه اللفظ في ظاهره ولكن هل يمكن ان يقصد به المجاز هذا هو السؤال واش ممكن يدخل المجاز ولا ما يمكنش هذا هو اللي كان يقصد اما هو في الحقيقه واضح ان المراد هو جاء زيد فهمتوه ما فهمتش شو لا هذه سؤال هذاك غادي يجي المبحث ديالو هو ما اذا اشتهر المجاز اذا اشتهر المجاز والحقيقه مهجوره اذا كان المجاز هو الغالي ما غادي يجي مبحث اخر مساله اخرى ان شاء الله واش فهمتوا دابا هذا الشيء ولا مازال يقال ما مراد الله وليس يقال ما معنى الفاظه والجاهل من يقول ما معنى الفاظه لان المعنى ديال الالفاظ ما كاين في نفس العلم لان العلم هو ان تفهم ماذا اراد وليس ما دل عليه الله ولو اخذنا بظواهر الالفاظ ضعنا وانما يجب ان نفهم مراد الله بالادله الاخرى ومراد الله لا يفهم الا بادله اخرى خارجيه ولا يمشي متى كتحمل اللفظ على ظاهره هذا من الجهل وما وقع من وقع في الضلال الا بتمسكه بالظواهر والمطلقات دون الرجوع الى المفسرات والمبينات كما ذكر علماء المسلمين يعني اهل السنه والجماعه نعم هو يقول لي مثلا تمشي شي ايه قلت مثلا واعطوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مثلا امشي تمشي فقط نقدر محصنات فقال لها شي سميه محصنات احصان لكن اذا مشيتي تاخذ مثلا ولا تكرهوا فتياتك مع البغاين لا تحصنا ان ردتها واخذته على ظاهره ماشي مراد الشارع غادي تذكر شي وحده الى سميتو الى ما بغات التحصن شتيها بس لا ما دخل السوق راسها غصبها اذا قال لك شي واحد يقول ايه انا ردنا تحصنا هذه راه ما بغات تحصنا هذه غصبتها لانها لا تريد تحصنا يعني هذا هو ظاهر الالفاظ لكن غير مراد ها وشوف اية اخرى فيها هذا الشيء ولا تقتلوا اولادكم من املاق تقول انا ما قتلت من املاق قتلت لانه باس تكمي ها وهكذا ظواهر الألفاظ من أخذ بها دون أن يحدد مواردها أفسد الدين وأفسد الأمة كاين شي واحد ما كيكتبها كاين شي واحد لكن كيف أسند إليه وكيف أخذ منه الأحكام هنا مصيبة كبيرة كل واحد كتمشي عنده تتلقى تشدك في شي آية مشيت عند الأشعرية قرآن مشيت عند الماتريدية قرآن مشيت عند المعتزلة قرآن مشيت عند هذا قرآن ها ولكن كيف نزلوا هذا المعنى على المواريث؟ فكيف هذا ما كنت تسلقه؟ ترك الرمية والمعتزلة والشيعة والإباضية والخوارج كله كل من له مذهب فلا بد له من دليل القرآن. مع شيء سؤال تمشي بلا القرآن. ولذلك يجب أن نعلم بأن مراد الله إن لم نفهمه ضللنا وأضللنا. والغبي من يقول ما معنى الألفاظ ولم يقل ما معنى مراد. مراد الله هو الذي يجب أن نبحث عنه لا معنى الألفاظ. ولو كان هذا الشيء ما يكون نعيم الشرعي ما يكون كل واحد يقال عربية وصفي كما يقول لهم هذا تلك كل من عرف العربية يجب أن تشعر القرآن العربية لما تأخذ الظواهر والظواهر تضرب بها الظواهر ونصوص تضرب بها النصوص تجد أن يستقم نهائيا ما يكون عندنا قاعد الإسلام نهائيا. كل قال لي نحن ماشي هذه الآية التي تقول فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو ليس هي آخر آية نزلت. خلينا نقول هي آخر آية نزلت إذا هي الناسخة وأزيل الحد من الزنا مطلقا وندد الشيء في أمور أخرى وأحل الله البيع ندير فيه اللي بغيت أي بيع كيف ما كان غادي ندير الزواج ولا ندير وأحل الله الربا وناخذ كلمة ربا ونديرها أي زيادة حتى في الربح ندير في الشهر نقول لها زي بعتي ب 50 ريال باش تشتري ب 40 بعتي ب 50 هذا ربا هذه زيادة. الفاظ الشرع لا بد أن نعلم مراد الله منها فمن لم يعلم مراد الله بالألفاظ أضاع الأمة. موارد الألفاظ هو علم الفقه كما قال علماؤنا زيد صافي استفدتوا من الترادوف مزيان عندكم شكاين مضبوط عندكم المسائل انتم أهل السنة والجماعة ها قرا في صعيب تبدا شو نفهم شو قرا في أبو الحسين البصري كيديروا شي مصائب صعيب تبدا لي كيف شفت شي نقطة اللي ما كانش نضربهم تجي تقول لك تبدا شي واحد اللي غادي يرجع لهم انا ما كنرجع الاول لا شفتوا ديال الاصول دابا راه ما فيها بحث متسلسل ديما كل كتاب دابا كتلقى كتاب اخر كتلقى حتى شي ما كينتهيش البحث فيه دابا علاش دابا كيقراو الكتب المتاخرين المجتمعه لان داك الشيء اللي تقرا تتلقى هذا تتلقى هذا تقرا 100 كتاب هذا تشوف اشنو اخر كلام قيل في المساله. المهم اللي بغينا المهم دابا نعرفوا اللب والفائده نعرفوا الاقوال المستند ديالها والفائده. الفائده اللي بغينا احنا هي الاهم هل نقبل المجازة في مثل هذه الصور او لا نقبلها؟ قلنا لا لا نقبل. ولذيفين تعاور بدا ان لم يكن بواحدين تعبدا. هل يمكن ان تدع كلمة في مكان كلمة اذا كانت مرادفة منها؟ نعم يجوز ذلك ولكن ان لم يكن بواحدين تعبدا. فان تعبد بها ان تعبدنا الله تعالى بها فلا يمكن استبدالها. لأن حينئذ تصير تلك العبارة تلك اللفظة توقيفية. هذا مذهب مالك وأحمد الشافعي وجمهور العلماء وعلماء الأمصار. وخالف أبو حنيفة فجوز ذلك وقال المراد المعنى وليس المراد الله أي تعبدنا الله تعالى بلفظه. يعني أن المختار عند ابن الحاجب وغيره تعاور أي تعاقب كل من الرذيفين أي وقوع كل منهما مكان الآخر لأنه بمعناه ولا حذر في التركيب. فإن تعبد بلفظ واحد منهما لم يجوز وقوع الآخر مكانه كلفظ تكبير الإحرام والسلام من الصلاة. قال ابن عاصم وجزاءان ينوب زيد وجزاءان ينوب عن مرادفين مرادفون كمقسمين وحالفين كمقسمين وحالفين وجزاءان ينوب عن مرادفين مرادفون كمقسمين وحالفين. ولكن هذا في رواية عادي ولا في وضع لفظ مكان لفظ آخر زين ولكن إذا يتعبد به كذا العبادة فلا. وجزاءان ينوب عن مرادفين زيد مرادفون كمقسمين وحالفين جزاءان ينوب عن مرادفين مرادفون كمقسمين وحالفين. ويقول علماء اللغة المتخصصون بأن وضع المرادف مكان المرادف لا يمكن أبدا لأنه لا يوجد اسم يحمل نفس المعنى الذي يحمله المس حقيقة لأن ما من كلمة إلا وتختلف عن كلمة أخرى في صورتها وفي معناها وفي صورتها الذهنية وإن اتفقت معها في الجملة فلا تتفق معها في كل شيء. لذلك بعضهم منع ذلك وبعضهم نفى وقوع أبدا وبعضهم بلغة مقيدة. وسيأتي المزيد من الحديث على فوائد الترادف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما.